اشترط العلماء أيضا اتصال السند، السند الذي هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، هذا هو السند، إن شاء الله نتكلم عنه، سلسلة الرجال الموصلة للمتن، هذا هو تعريف السند، هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، بأن يكون كل راوي في الإسناد من أوله إلى آخره قد سمع ممن فوقه، واضح؟ فخرج بهذا القيد، خرج بقيد الاتصال ايش؟ المنقطع والمرسل والمدلس والمعلق والمعضل، كم اصبحت؟ خرج بقيد الاتصال كم؟ 5 أشياء: المنقطع والمعضل والمرسل والمدلس والمعلق، 5 بقيد الاتصال. إذن كل راوي من رواته قد تحمله ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل كالسماء والعرض المناولة وغيرها. هذا هو الاتصال، أن كل راوي من رواته قد تحمله ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل.